ذكرنا بال يوم الخميس في قلنا دلالة القرآن أشكلت على بعض الناس في نصيب البنتين، قلنا ابن عباس أشكلت عليه هذا ثم رجع عن هذا القول، كان يقول أن للبنت الواحدة النصف وللبنتين النصف وللثلاث كما فوق الثلثان، ثم رجع عن هذا. نذكر فائدة عند هذا في سبب رجوعه. قال ابن المجدي في شرح الجعبرية، قال الآدمي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، فارتفع الخلاف وصار إجماعا. ذكر أو قال ابن المجدي في شرح الجعبرية، قال الآدمي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، فارتفع الخلاف وصار إجماعا من كتاب نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية الأول 171 إلى 172. وأيضا جاء عن ابن عبد البر أنه قال وأما ما روي عن ابن عباس أن فرضهم النصف بمفهوم الآية منكر لم يصح بل صح عنه موافقة الناس. ابن عبد البر ينفي أن هذا القول صح عن ابن عباس، ينفي تماما، يقول لم يصح، وإنما الذي جاء عن ابن عباس موافقته لمن؟ للناس، موافقته للناس أن الاثنتين فأكثر لهن الثلثان. لكن كلام ابن عبد البر هذا ليس بصحيح، لأن قد صح عن ابن عباس القول بمخالفة الجمهور ثم رجع عن هذا القول فارتفع ماذا؟ الخلاف. واضح الآن. ثم ذكرنا لكم أيضا عن الإمام الألوسي رحمه الله تعالى أنه نقل هذا النصح عن ابن عباس التراجع عن هذا القول. ها؟ الله أعلم ما رأينا، لكن الثابت الذي يقولون أهل التفسير هذا أنه صح على ابن عباس الخلاف ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول وصح الرجوع عنه، صار إجماعا. فما نقل ذلك كما ذكرناكم صاحب الجعبرية ابن المجدي، وأيضا الشنقيط في أبواب البيان. طيب انتهينا الآن من أصحاب الربع وأهل الثمن وأهل الثلثين، ندخل إن شاء الله في أهل الثلث. قال رحمه الله تعالى أهل الثلث والذين يرثون الثلث ثلثان فقط، الأم والإخوة لأم، الأم ترث الثلث بشروط والإخوة لأم يرث الثلث بشروط. قال الأم بثلاثة شروط، الأول عدم الفرع الوارث، والدليل على أن الأم ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. دلت هذه الآية على أن الأبوان ورثا المال ولم يكن لهم ولد أي فرع وارث كان للأم ثلث المال، كان للأم ثلث المال. وسكت الله عز وجل عن الأب مما يدل على أن الأب في هذا الحالة له ماذا؟ باقي المال تعصيبا، باقي المال تعصيبا. واضح الآن. فدلت هذه الآية على أن الأم عند انعدام الفرع الوارث تحصل على ثلث المال، هالك عن أم وأب، هالك عن أم وأب. فكم للأم الثلث؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لعدم الفرع الوارث بنص هذه الآية، إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا هو الشرط الأول من شروط إرث الأم الثلث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة كان للأم ثلث المال، كان للأم ثلث المال. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس. دلت هذه الآية متى ما وجد الإخوة للميت حجب الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. ومفهوم هذه الآية إن عدم الجمع من الإخوة كان للأم ماذا؟ الثلث. واضح الآن. فالشرط الأول من شروط إرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. واضح الآن. ما المقصود بالجمع من الإخوة؟ سيأتي من كلام المؤلف الآن. قال الشرط الثاني عدم جمع من الإخوة، والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، المقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر، اثنان ثلاثة أربعة خمس. طيب واضح الآن. وهذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء، هذا ابن عباس، خلاف ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن الاثنين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الاثنين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول مذهب من؟ لا أقل الجمع ثلاثة. الجمهور من الصحابة من بعدهم عندهم أن أقل الجمع اثنين فأكثر، وابن عباس يرى أقل الجمع ثلاثة فأكثر. واضح الآن؟ أقل الجمع ثلاثة. لذلك ابن عباس قال الجماهير الصحابة من بعدهم قال الاثنين لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس. ثالث عن أم وأخوين. فالآن كم للأم في هذا المثال؟ هل لها الثلث أم لها السدس؟ جماهير أهل العلم قالوا الأم لها السدس وليس لها الثلث. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والجمهور عندهم أقل الجمع المقصود بالجمع هنا اثنين فأكثر. واضح الآن؟ وابن عباس قال لا أقل الجمع ثلاثة. لماذا؟ قالوا الاثنين لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس، بل الأم في هذا المثال تأخذ الثلث كامل. ذلك عن أم أخوين قال الأم تأخذ الثلث كامل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن كان له إخوة، ولم يقل ماذا؟ أخوين. قال إن كان له إخوة ولم يقل أخوين. لذلك دل ابن عباس على أن هذه الآية عنده أقل الجمع كم؟ ثلاثة فوق. واضح الآن بارك الله فيكم. لذلك قال ابن عباس تارك عن أم وأخوين الأم لها الثلث كامل، الثلث لها كامل. واضح الآن؟ وجماهير الصحابة من بعدهم أبوا هذا وقالوا لا بل الأم لها الثلث وليس لها الثلث هنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والمراد بالإخوة هنا اثنين وأكثر. واستدلوا بأدلة كثيرة على أن أقل الجمع اثنين، منها قوله سبحانه وتعالى إن تتوبا فقد صغت قلوبكما. فماذا المراد به؟ عائشة وحفصة خاطبهم الله عز وجل بصيغة ماذا؟ الجمع، بصيغة الجمع. وكذلك ماذا؟ التسول والمحراب خاطبهم الله مخاطبانهم اثنان، فخاطبهم الله عز وجل بماذا؟ بصيغة الجمع، تسول وهم اثنان خاطبهم بصيغة الجمع. وأدلة كثيرة في الباب على أن أقل ماذا؟ الجمع اثنان فأكثر. أقل الجمع اثنان فأكثر. واضح الآن بارك الله فيكم. فالراجح إخواني في الله هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء من الصحابة من بعدهم خلافا لابن عباس، أن الاثنين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. واضح الآن بارك الله فيكم في ظاهر هذه الأدلة. لا هذا التراجع بمثلة الابنتين بنتين، هل لهن ثلثان أو ليس لهن ثلثان؟ تراجع عن هذا القول ابن عباس، لأن ابن عباس يقول الواحد لها النصف والاثنتين هل لهن ثلثان؟ لا، قال لا ليس لهن ثلثان، لهن النصف. وهذا مسألة ثانية لأ. واضح الآن ابن عباس تراجع عن تلك المسألة، وهذه المسألة لم يتراجع عنها، بل حتى أنهم ألزموا ابن عباس، ألزموه إما أن تقول بأن اثنين يحجب الأم أو أنك تقع في العون، إما تقع في العون كما سيأتي إن شاء الله عندنا في باب العون نذكر هذه المسألة، أو تقول أن الاثنين يحجبون من الأم، يعني أتوا له بمسألة وتسمى هذه المسألة بالإلزامية، ألزموا بها ابن عباس لأن ابن عباس لم يقل بالعون. واضح الآن؟ لم يقل بالعون. وأيضا ابن عباس عنده الاثنين ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس، فوضعوا له مسألة، هالك أو هالكة عن زوج وأم و أو هالكة عن أم زوج وأم أو زوجة وأم وشقيقتين، شقيقتين. هنا الآن ماذا يقول ابن عباس؟ لو أعطى الأم ثلث كامل سيقع في ماذا؟ في العول زوجة. سيقع في العول، وهو لم يقل بالعول، فألزموه بهذه المسألة، إما أن تقل بالعول وإما أن تعطي الأم الثلث، لأن كم نصيب الأم؟ على قول الجمهور الأم لها السدس. عندنا جمع من اللقوة هم لقطين صح، ولقطين الثلثين، وابن عباس يقول لا، الأم لها ثلث كامل، الأم لها ثلث كامل، ثلث مع ثلثين تركة، ونصيب الزوجة ربع، نصيب الزوجة ربع، سيقع بالعود. لو أعطى الأم الثلث كامل والزوجة ثلث ولقطين الثلثين وقع بالعود. الجمهور بهذه المسألة، هذه المسألة يقال لها الإلزامية، تسمى بالإلزامية، إما أن تقول بالعون وإما أن تقول أن الأختين يحجبن الأم من السلف إلى السلف. واضح الآن؟ لكن بعض أهل العلم خرج له مخرج كعادته. قال ابن عباس يقول ماذا؟ يقول الذي يحجب في بعض الأماكن حج الحرمان لا يعطى نصيبه كامل. الزوجة ما تحجب حج الحرمان، تعطى نصيبها كامل. الأم ما تحجب حج الحرمان، تعطى نصيبها كامل. الأخوات يحجبن حج الحرمان إما بالأب أو بالابن، إذا باقي المال يأخذنا. لكن هذا هروب من النص، هروب من النص، وهذا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب العون. فالآن إخواني في الله، الخلاصة أن من شروط إرث الأم الثلث عدم الجمع من الأخوة. ومن مقصود بالجمع من الأخوة؟ اثنين فأكثر، هذا هو الراجح مذهب من جماهير العلماء. واضح؟ طيب. قال اثنان فأكثر، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا. هؤلاء الجمع من الأخوة سواء كانوا ذكورا وسواء كانوا إناثا، وسواء كانوا ذكورا وإناثا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء خلافا لمعاذ ابن جبل، خلافا لمعاذ معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل يقول أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس الأخوة. المراد بالأخوة إما أن يكونوا ذكورا كلهم أو ذكورا وإناثا، هؤلاء هم الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. هالك عن أم وأخوين شقيقين، وأخوين شقيقين. معاذ يقول الأم ليس لها ثلث، لماذا؟ لوجود الجمع من الأخوة. واضح الآن؟ طيب هالك عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة، أيضا معاذ يقول الأم ليس لها ثلث، لماذا؟ وجود الجمع من الأخوة. واضح الآن؟ طيب هالك عن أم وأختين شقيقتين، أو أختين لأب، أو أختين لأم؟ قال لا، الأم لها ثلث كامل. واضح الآن؟ الأم لها ثلث. طيب عندنا جمع من الأخوة؟ قال لا، الله عز وجل يقول إن كان له أخوة، ولم يقل ماذا؟ أخوات. قال فإن كان له أخوة. واضح الآن؟ فالمراد قال بالأخوة هم إما ذكورا كلهم أو ذكورا وإناثا كلهم. هؤلاء عند معاذ بن جبل، إما الذكور الخلص أو ذكور وإناث. واضح الآن؟ أما الإناث الخلص قال لا، ما يحجب الأم من الثلث إلى الثلث أبدا، بل جرت معهم الثلث. واضح الآن؟ وعلى قول جماهير الصحابة من بعدهم جمع من أخوة، هؤلاء الجمع اثنين أو أكثر، وسواء كانوا هؤلاء الجمع ذكورا خلص أو إناث خلص أو ذكورا وإناث. واضح الآن؟ هذا هو الراجع على قول من؟ جماهير العلماء. هذا هو الراجع على قول جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم خلافا لمعاذ بن جبل. واضح الآن؟ الآن أقل الجمع كم؟ اثنان. ثلاثة لمن؟ لابن عباس. الراجع أقل جماهير أهل العلم خلافا لابن عباس. طيب الآن عندنا سواء كانوا ذكورا وإناثا أو ذكورا وإناثا أو ذكورا خلص وإناثا خلص، هذا هو الراجع خلافا لمن؟ لمعاذ بن جبل. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. طيب نعيد. قال عدم الجمع من الأخوة، والمقصود الجمع هنا اثنان فأكثر، هذا هو الراجح قول جماهير العلماء، وسواء كانوا ذكورا وإناثا، وهذا الراجح خلافا لمن؟ لمعاذ بن جبل. وارثين أو محجوبين بشخص، هؤلاء الجمع من الأخوة سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبون لمن؟ بشخص. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الأكثر أهل العلم جماهير العلماء وهو صحيح مذهب الحنابلة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي فشيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي قالوا وبعض المتأخرين أن المحجوب في الشخص لا يؤثر على الأم هالك عن أم وأخوين شقيقين وأب واضح الآن هالك عن أم وأخوين شقيقين وأب الآن الإخوة الأشقاء في هذا المكان محجوبون بمن بالشخص الشخص هذا الأب الأب يحجبهم حجب حرمان واضح الآن طيب ما دام أنهم حجبوا حجب حرمان هل يؤثر على الأم أو لا يؤثر على الأم هذه المسألة التي أردناها واضح الآن صورة المسألة أخواني بالله هالك عن أم وأخوين شقيقين أو أخوين لأب أو أخوين لأم أو إخوة واضح مع أب فالآن الأب يحجب هؤلاء الأخوة حجب حرمان ما دام أنهم حجبوا حجب حرمان الأخوة هل يؤثر على الأم أو لا يؤثر على الأم جماهير العلماء قالوا هؤلاء المحجوبون بالشخص وهم الأخوة حجبوا بالأب إلا أنهم يؤثروا على من؟ على الأم فالأم في هذا المثال ليس لها أثر لماذا؟ لوجود الجمع من الأخوة الله عز وجل يقول إن كان له الأخوة فلأمه أثر واضح الآن بغض النظر عن هؤلاء الأخوة حجبوا بالأب أو لم يحجبوا واضح الآن ما دام أنهم وجدوا في هذا المثال وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس شيخ الإسلام ابن تيمية ولا السعدي وبعض المتأخرين قالوا ماذا؟ قالوا لا ما دام أنهم هؤلاء الأخوة حجبوا بالأب إذا الأم لها الثلث كامل واضح الآن الأم لها الثلث كامل لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الأخوة حجبهم من؟ الأب حجبهم الأب طيب ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل بل الدليل يؤيد من؟ أصحاب القول الأول واضح الآن بارك الله فيكم فالراجع أخواني في الله وقال جماهير العلماء أن المحجوب بالشخص محجوبين بالشخص يؤثر على من؟ على الأم وإن حجبوا بمن؟ بالأب واضح؟ طيب هالك عن أم وإخوة وأب فالأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوة لظاهر الآية وهؤلاء الإخوة حجبوا بمن؟ بالأب باقي المال لمن؟ للأب واضح الآن هذه المسألة؟ طيب الآن أخذنا كم مسائل في هذا؟ ثلاث مسائل المسألة الأولى قال عبد جمع من الأخوة والمقصود بالجمع من الأخوة اثنان فأكثر هذه المسألة الأولى أن أقل الجمع عند جماهير أهل العلم اثنان فأكثر خلافا لمن؟ لابن عباس قال وسواء كانوا ذكورا أو إناثا هذا هو الراجع قول جماهير العلماء خلافا لمن؟ لمعاذ بن جبل واضح الآن وارثين أو محجوبين بشخص هذا هو الراجع وهو قول جماهير العلماء خلافا لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن سعدي واضح؟ طيب من عنده اشكال في هذا اخواني بالله قبل ان ننتقل الاب يحجب الاخوه نعم الاب يحجب الاخوه حجب حرمان والاخوه انفسهم يؤثروا على من على الام يحجبوها من الثلث الى السدس. ما يرد. ها؟ ما يرد. لا ما يرد. ها آه من رفع يده؟ طيب ندخل إن شاء الله. قه. منو الأب؟ لا ما هو سدس. عطبة. المال كله باقي المال. الأم لها السدس وباقي المال تعصيبا للأب. العب هنا ليس له فرق. على قول شيخ الإسلام أن الأم لها الثلث كامل. وباقي المال تعصيبا للأب ثلثين يأخذ الأب باقي المال لكن على قول الجمهور الأم لها سدس وباقي المال للأب كم باقي المال ثلثين وسدس واضح الآن هذا هو طيب قال أو محجوبين بشخص وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين هؤلاء الجمع من الأخوة سواء كانوا هؤلاء الأخوة الذين يؤثرون على الأم كلهم أشقاء أو كلهم إخوة لأب أو كلهم إخوة لأم أو مختلفين واضح الآن أخوة أشقاء وأخوة لأب وأخوة لأم هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. واضح الآن؟ يؤثر على من؟ على ما دام أنهم جمع من الإخوة. هذا هو. قالوا أما المحجوب منهم بالوصف فهو جوده كعدمه. المحجوب من هؤلاء الأخوة بالوصف وجوده كعدمه. ما هي الأوصاف؟ نعم أحسن، الرق والقتل واختلاف الدين. واضح؟ هالك عن أم وثلاثة إخوة كفار. هالك عن أم وثلاثة إخوة كفار، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، بإجماع أهل العلم أن الأم لها الثلث كامل، وهؤلاء وجودهم كعدمين. لماذا؟ لأنهم اتصلوا بصفة من موانع الميراث. واضح؟ طيب. وهكذا أيضا الإبن، إن كان قاتل أو كان قاتل عمد أو كان كافر أو كان رقيق فلا يؤثر على من؟ على الأم. هالك عن أم وابن قاتل عمد، هالك عن أم وابن قاتل عمد. هل الآن الابن يؤثر على الأم؟ يقال الأم ليس لها ثلث لها سدس؟ لا. واضح الآن الأم لها ثلث كامل ولا يضرها هذا الابن. لماذا؟ لأنه عنده مانع من موانع الميراث ووجوده كعدمه. انتهينا الآن من الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط إرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة. وهذان الشرطان بإجماع أهل العلم، هذان الشرطان بإجماع أهل العلم. بقي الشرط الثالث وهو خلاف بين أهل العلم، أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين، بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. الآن الأم ترث الثلث بكم شروط؟ بثلاثة شروط، شرطان بالإجماع وشرط على اختلاف. واضح الآن؟ شرطان بالإجماع والشرط الثالث مختلف فيه. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة، والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين، أن لا تكون المسألة إحدى الغراوين. يأتي الكلام على مسألة الغراوين، يأتي الكلام إن شاء الله على مسألة الغراوين. واضح الآن؟ هذا الآن إرث الأم الثلث. ناخذ الأخوة ولا نقف؟ طيب. الآن نمثل على الأم. هالك عن زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وأم، الزوجة ثمن لماذا؟ وجود الفرع الوارث هي البنت، والبنت لها النصف لماذا؟ عدم المعصب المشاركة. أحسنت. هل لها الثلث من الأم؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، لا السدس، لوجود الفرع الوارث. طيب، هالك عن زوج وبنت ابن وأم، زوج وبنت ابن وأم، الزوج الربع لماذا؟ وجود الفرع الوارث، بنت ابن، بنت الابن لها النصف لماذا؟ عدم المعصب، عدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث، لا أعلم منها. والأم لها ثلث، ليس لها ثلث، من وجود الفرع الوارث. ما من يعطي سؤال عن محمود؟ هالك عن زوجتين وبنت بنت وأم، ها؟ زوجتين وبنت بنت وأم، لا لا عن محمود. ها؟ كم؟ لماذا؟ وجود الفرع الوارث. ها؟ بنت بنت. لا يرث. إذا كمل الزوجتين؟ الربع. انتبه في غلط السؤال هذا. الربع لعدم وجود الفرع الوارث. وإن وجد الفرع هنا لكنها غير وارث. ها؟ من دون أرحام. ليس لها شيء. والأم؟ والأم لها ثلث لعدم وجود الفرع الوارث. من غير الوارث؟ ها؟ بنت بنت بدون أرحام. بنت الابن، هذا بنت بنت. طيب زوج هالك عن زوج وأم وأخوين لأم. الزوج النفس عدم وجود الفرع الوارث لأم وأم. ها؟ الثلثان لماذا؟ أخوين لأم لهم الثلثان. هل هم من أهل الثلثين؟ الأخوة لأم هل هم من أهل الثلثين؟ ها؟ طيب ها؟ لهم الثلث سيأتي إن شاء الله بهذا الباب. والأم ليس لها ثلث لوجود الجمع من الأخوة. واضح الآن هذا؟ بارك الله فيكم. طيب الأم لا ثلث باقي المال يرد. الآن المثال الأول زوج وأم وبنت بنت. الزوج قلنا له النفس واضح، وبنت البنت خلاص من دون الأرحام محجوبة ليس لها شيء، وباقي المال فرضا وردا للأم. الأم لها الثلث فرضا وباقي المال يرد عليه. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الرد، يأتينا إن شاء الله في باب الرد. بقي مسألة الغراوين نشيلها إن شاء الله إلى غد، نأخذ الأخوة لأم مع مسألة الغراوين بإذن الله تعالى. طيب من عندك يا إخواني بالله؟ فهذه الدروس مهمة جدا إخواني بالله، تحتاج إلى جهد حفظ الشروط مع الأدلة، لأنه مهمة جدا. ما تستطيع تقسم إلا إذا عرفت من هم أهل الثلث ومن هم أهل النصف ومن هم أهل الثلثين ومن أهل الربع ومن أي مسألة تأتيك طويلة تدخل عليها الشروط، تنظر هذا الوارث هل هو من أهل الربع أم من أهل الثلث، وإن كان له فرضان مثل الزوجان ومثل الزوجتان الزوجة، تنظر متى يرث النصف ومتى يرث الربع الزوج، ومتى الزوجة ترث الربع ومتى ترث الثمن. واضح الآن؟ فمعرفة هذه الشروط مع الأدلة مهم جدا. فدرس القرائض قائم على هذا الأمر، قائم على هذا الأمر. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. يحتاج جد واجتهاد في هذا الباب. طيب إلى هنا سبحانه وتعالى. Huh? Huh?